بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه في باب التبسم والضحك: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف قال: إنا قافلون غدا إن شاء الله، فقال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نبرح أو نفتحها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاغدوا على القتال. قال: فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا إن شاء الله. قال: فسكتوا، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحميدي: حدثنا سفيان بالخبر كله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث ذكره المصنف في باب التبسم والضحك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطائف، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاصر الطائف وأراد فتح الطائف قال: إنا قافلون غدا إن شاء الله. ومعنى قافلون أي راجعون، وهذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه بما سيفعله غدا لما اشتد عليهم الأمر ولم يتمكنوا من الفتح. فقال ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نبرح أو نفتحها. ومعنى هذا أي أنهم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم لن يغادروا المكان ولن يبرحوا المكان حتى يفتحوا الطائف. ومعنى هذه الجملة: لن نبرح أي لن نغادر هذا المكان إلى أن نفتحها. فقيدوا رجوعهم بالفتح، وأنهم لن يتركوا الطائف حتى يفتح الله عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاغدوا على القتال. لما رأى عزيمتهم وقوتهم وما أخبروا به قال: فاغدوا على القتال، أمرهم بالقتال ولزوم القتال حتى يفتح الله عليهم. قال: فغدوا فقاتلوهم قتالا شديدا وكثر فيهم الجراحات، أي أنهم غدوا على القتال فوجد فيهم قتل وكثرت فيهم الجراحات من قبل العدو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا إن شاء الله. وهذا قال في الليلة الثانية بعد أن قاتلوا في اليوم الأول، بعد أن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قافلون غدا، فأصروا على القتال فلم يغادر النبي صلى الله عليه وسلم بل قاتل بهم. فقال بعد ذلك في آخر النهار: إنا قافلون غدا إن شاء الله. قال: فسكتوا، أي لم يقولوا ما قالوا بالأمس لأنه وجد فيهم قتال والجراحات. والنبي صلى الله عليه وسلم قدر المصلحة في ذلك بأن المصلحة هو المغادرة وترك القتال، فلما رأى من قولهم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستجيب لهم فيما هم فيه، وهذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وبأصحابه. فلما قال في الليلة الثانية: إنا قافلون غدا إن شاء الله، قال: فسكتوا، أي لم يقولوا ما قالوا، وذلك بعدما أصيبوا وما حصل لهم من الجراح وكثرة القتل. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا من صنيعهم أنهم لم يقبلوا الرخصة في بداية الأمر، ثم بعد ذلك بعد أن رأوا ما رأوا سكتوا ولم يقولوا ما قالوا بالأمس، مع أنهم كانوا يقولون أن لن نغادر أو لن نبرح حتى نفتح أو حتى تفتح علينا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من حالهم ولسرعة رجوعهم عما هم عليه، وهذا الضحك هو تعجبا من النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل منهم، فإنهم وعدوا بالأمس في القتال ولا وأن لا يتركوا الطائف حتى يفتح عليهم، ثم في اليوم الثاني سكتوا، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من صنيعهم ومن فعلهم. وهذا هو الشاهد من الحديث، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك لما صدر منهم ولما حصل منهم، والضحك يكون للتعجب من الشيء، وعندما يصدر موجبه من قبل المجالسين. فهذا هو الشاهد من الحديث، وهو ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا لحالهم، فدل على جواز الضحك وإباحته عندما يكون له موجب وعندما يكون له مبرر. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، وقعت على أهلي في رمضان. قال: أعتق رقبة. قال: ليس لي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فأتي بعرق فيه تمر. قال إبراهيم: العرق المكتل. فقال: أين السائل؟ تصدق بها. فقال: على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: فأنتم إذن. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت، وقعت على أهلي في رمضان. هنا لم يسمي الرجل على طريقة الصحابة، في أنه إن لم يكن هناك مبرر لتسميته فإنه لا يسمى، خاصة وأن هذا الرجل وقعت منه مخالفة، فلم يكن هناك حاجة لتسميته. وما يحصل من بعض المتأخرين في تتبع الروايات ومحاولة معرفة هذا الرجل، هذا ليس من طريقة السلف ولا نفع في معرفة اسمه، لأنه لا يترتب على معرفة اسمه حكم، وإنما الحكم مترتب على الوصف وعلى الحال التي وصفها الرجل. قال: هلكت، وقوله هلكت أي أني وقعت في سبب هلاكي، والهلاك هنا هو المخالفة متعلقة بأمر الدين، فإن الهلاك هلاك للبدن بالموت، وهلاك في الدين بوقوع المخالفة التي هي سبب لهلاكه. والهلاك في اللغة هو الموت، ويطلق على كل أمر عظيم يصيب الإنسان ويحصل له به نازلة عظيمة. فالهلاك في أمر الدين هو بأن يفعل شيئا يكون سبب لدخوله النار أو لوقوعه في عقوبة شديدة. قوله هلكت هذا دليل على تعظيم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للذنوب، وأنها وإن صدرت منهم فإنهم يعظمونها ويرون أنها مهلكة، ولهذا هذا مما يدل على فضلهم، وأن الذنوب إذا وقعت منهم أنها ليست كما تقع من غيرهم. فإن العلماء ذكروا أن الذنب إذا وقع ممن يعظمه ويرى أنه عظيم ويرى أنه مهلك له، فإن هذا يكون يصغر به الذنب، وتكون الكبيرة في حكم الصغيرة إذا صاحبها الندم واعتقاد صاحبها أنها مهلكة، وكذلك الصغيرة قد يكون لها حكم الكبيرة إذا تهاون بها الرجل. فهذا دليل على فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقعت على أهلي في رمضان، هذا تفسير لقوله هلكت، أي أن سبب هلاكي هو وقوعي على أهلي في رمضان. قوله وقعت على أهلي في رمضان أي أنه جامع أهله في رمضان، وكنا بقوله وقعت عن الجماع لأنه معروف، قال وقعت على أهلي في رمضان أي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، ذكر له الكفارة، كفارة الجماع في رمضان وهو عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا، وهذه الكفارة مرتبة بحسب الاستطاعة. قال أعتق رقبة، قال ليس لي، أي ليس لي رقبة، ليس لي رقبة أعتقها، واعتذر عن هذا، عن هذه الكفارة بأنه لا يملكها، لا يملك الرقبة التي يعتقها، والرقبة هي ملك اليمين، وهو أن يملك عبدا أو رقيقا فيعتقه لله، ويكون هذا يكون عتقه كفارة لذنبه. قال فصم شهرين متتابعين، انتقل إلى النوع الثاني وهو صيام شهرين متتابعين إن لم يستطع الرقبة أو العتق، فوجهه بصيام شهرين متتابعين، وهو أن يصوم شهرين متتابعين لا يفطر منهما شيئا، وهذه كفارة الجماع في رمضان. قال لا أستطيع، قال لا أستطيع أي أنه لا يستطيع الصيام إما لضعف بدنه أو لمرض. فقال فأطعم 60 مسكينا، انتقل إلى النوع الثالث وهو الإطعام، إطعام 60 مسكينا. فقال لا أجد، أي لا يجد الطعام الذي يطعم به هؤلاء المساكين. فأتي بعرق فيه تمر، فأتي بعرق فيه تمر، أتي أي أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق هو وعاء يصنع من سعف النخل ويجعل فيه التمر، وعاء يصنع من سعف النخل ويجعل فيه التمر. قال إبراهيم العرق المكتل، وإبراهيم هو إبراهيم بن سعد وهو راوي الحديث وهو شيخ البخاري أو شيخ شيخي، قال حدثنا موسى حدثنا إبراهيم بن سعد، فذكر الإمام البخاري تفسيره للعرق في أثناء الحديث ليبين معنى هذه اللفظة لأنها من الغريب. قال إبراهيم العرق المكتل، والمكتل هو ما تقدم وهو وعاء يصنع من السعف ويجعل فيه التمر، وذكر ابن الأثير في النهاية أنه يسع 15 صاعا من التمر، وأنه سمي المكتل لأنه تجتمع فيه كتل التمر، فإن التمر إذا وضع في وعاء يجتمع بعضه إلى بعض ويصبح كتلا، فهو وعاء ما تكتل من التمر سمي المكتل، ففسره إبراهيم بهذا الاسم وهو دال على المعنى الأول. ونحن الآن أصبح اللفظ الأول والثاني كلاهما من الغريب في حقنا، لأن الناس لا يستخدمون هذه الألفاظ، فاحتاجنا إلى تفسير اللفظين، بل قد يكون اللفظ الثاني مشكل على بعض الناس أشد من اللفظ الأول. وهكذا في كل عصر يفسر هذه، تفسر هذه الألفاظ بما يعرف الناس، فكأن يقال هو وعاء يصنع من سعف النخل، وهو يستخدم إلى حد قريب، وهو معروف أنه يجعل وعاء من سعف النخل لمن لا يجد الأوعية الآن الموجودة ويجعل فيه التمر. ففسر إبراهيم العرق بالمكتل، وقد ذكر ابن الأثير أنه يتسع 15 صاعا من التمر. فلما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا العرق وهو المكتل قال أين السائل، وكأن هذا الإتيان إنما جاء بعد فترة من سؤال ذلك الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه للكفارة، فانقطع الحديث عند هذا الحد وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجد شيئا. فلما أتي بالتمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين السائل، وكأن فيه انقطاع بين الحديث وبين الإتيان بالتمر. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على درجة عالية من الفصاحة والبيان، فاختصر الحديث اختصارا وبين أن هذا التمر أتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون في مجلس آخر، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ أين السائل؟ يعني الذي سأل عن المسألة وسأل عن كفارة الجماع في رمضان. فقال: أين السائل؟ فمقتضى الحديث هنا أن يقال هذا هو، فيخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدق بها. فاختصر الراوي هذه المحادثة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن السائل فأرشد إليه، فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بها، أي تصدق بهذا التمر أو بهذا العرق من التمر. فقال الرجل: على أفقر مني، أي أتصدق بها على أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. لما وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يتصدق بالتمر قال: على أفقر مني، أي أنه لا يعرف من هو أفقر منه. ثم قال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. ما بين لابتيها، الضمير هنا يرجع إلى المدينة، واللابتان هم الحرتان، الحرة الشرقية والغربية، وهما معروفان تعرفان إلى هذا الوقت بهذا الاسم، وهما الحرتان الشرقية والغربية. وقد وصفت المدينة في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إليها أنها أرض سبخة بين حرتين. فالمقصود بقوله ما بين لابتيها ما بين الحرتين، وهذا فيه بيان أن المدينة كانت بين الحرتين ولم تتسع، ولهذا قال الرجل: ما بين لابتيها، فدل على أن أهل المدينة كانوا بين اللابتين بين الحرتين. وكذلك الروايات دلت على هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه في مصلى العيد، ومصلى العيد هو المسجد الآن المعروف بمسجد الغمامة، وهو خارج البنيان، فدل على أن المدينة كانت حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه. وقد يوجد في بعض الأماكن هناك من يسكن بعض الأماكن من المدينة، كما أن بني سلمة كانوا يسكنون في المكان الآن الذي فيه مسجد القبلتين. فالمقصود أن هذا الرجل يخبر ويقسم أنه ما بين لابتي المدينة أهل بيت أفقر منه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وهذا الضحك تعجبا من صنيع هذا الرجل عندما جاء وهو يقول: هلكت، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل به من مسألة إلى أخرى وهو يعتذر، إلى أن أتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التمر فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم له، ثم قال: على أفقر منا، ثم أخبر أنه ما بين لابتيه المدينة أهل بيت أفقر من أهل بيته. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من صنع هذا، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعجب وإقرار أيضا للرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد ذلك: فأنتم إذن، يعني فكلوا هذا التمر. وهذا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأمته. قوله فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل صدور الضحك من النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حتى بدت نواجذه، هذا أيضا دليل على أن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرة كان أكثر من مما وصف به ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان تبسما، لأنه ذكر أنه ضحك حتى بدت النواجذ، والنواجذ هي آخر الأضراس، فإن مقدمة الفم فيه الثنايا، ثم الأرباع، ثم الأنياب، ثم الضواحك، ثم النواجذ، وهي في آخر الأضراس. فوصف أبو هريرة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحك حتى بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، وهذا دليل على أن الضحك إلى هذا الحد أنه مباح، وقد صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة في الخير للناس. لكن لهذا الضحك سبب، وهو تعجب من حال هذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله وعن الكفارة، فما زال حتى أخبر أنه ليس هناك أفقر منه، وهذا أيضا فيه تعجب أنه وقع في المخالفة ومع هذا ليس عنده ما يكفر به. ثم لما جاء التمر الذي وهبه النبي صلى الله عليه وسلم له أخبر أنه ليس هناك أفقر في المدينة من أهل بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فأنتم إذن، يعني فكلوا هذا التمر أو أنتم أهله. وهذا دليل على رفق النبي صلى الله عليه وسلم، تأملوا رفق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل، فهو في كل مرة يقول لا أجد لا أستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم يعذره وما كان يشكك في صدقه. وهذا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بالظاهر وما كان يشكك في نواياهم، خلاف ما عليه بعض الناس اليوم، فإنه قد يظن بهذا الرجل بمثل هذا التهمة في أنه يريد التخلص من الكفارة. فليس للمفتي إلا أن ينزل الحكم على وصف المستفتي، ولكن ينبغي التنبه الآن أيضا لمن يستفتي أن الفتوى إنما تتنزل على وصف ولا تتنزل على فلان بعينه، فهو بحسب سؤاله وبحسب وصفه يتنزل الحكم على الوصف. فإذا كان الوصف صحيحا وكان أيضا الاجتهاد صحيحا فإن الحكم صحيح بحسب صدق المستفتي في فتواه وبحسب صحة اجتهاد المجتهد في الفتوى. وأما إذا سأل السائل عن شيء ونقص من الحال التي ينزل عليها السؤال فإنه قد تكون الفتوى خاطئة أو أن الحكم خاطئا بحسب الإخلال بالسؤال، فإن بعض الناس قد يترك شيئا يحتاج المفتي أن ينظر فيه، وقد يتأثر الحكم بشيء لا يبينه السائل، فينبغي التنبه لهذه المسألة وأن يكون السؤال يعني واضحا بينا. ثم كذلك المفتي ليس له أن يشكك في صدق المستفتي، وإنما ينزل الحكم على الوصف. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده بعد ذلك إلى أن يتصدق به على أهله، وهذا فيه دلالة على أن من كان حاله كحال الرجل فإنه إذا لم يكن هناك أفقر من أهل بيته فتصدق عليهم فإن هذا يجزئ في الكفارة، لأن المقصود هو الصدق على الفقراء، وهذا لا يجد مالا ينفق على أهله فعنده الكفارة فينفقها على أهله فهم فقراء، وإن كانوا من أهله لأنه لا مال عنده ينفق عليهم فهم فقراء استحقوا الصدقة فأنفقها على أهله. لكنه يمنع من هذه الصورة يعني إذا كان هناك تهمة بأن يجر الرجل لنفسه أو لأهله النفقة ويريد التخلص من نفقتهم بدعوى أنهم فقراء، فإذا كانت التهمة موجودة فإنه ينبغي الاحتياط في هذا. أما إذا كان الرجل صادقا كما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل هذا الرجل وهو صادق، لأنه إنما جاء يسأل عن الكفارة ويخبر عن هلاكه، فدل على قوة دينه وعلى قوة رغبته في تكفير هذا الذنب، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا التمر أنه لهم، فقال: فأنتم إذن، لأنهم أفقر أهل المدينة. وهذا فيه دلالة أيضا على أنه يبدأ بالإطعام بأفقر الناس، لأنه لم يقل أنه ليس في المدينة فقراء، فإذا كان أهل هذا البيت هم أفقر الناس فيبدأ بهم، فيبدأ بالأفقر، والفقير هو الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد شيئا لا يكفيه. فإذا قيل أفقر الناس دل على أنه معدم ليس عنده شيء، لأن الفقير لا يجد شيئا، وهذا فقره أشد، فدل على أنه يبدأ في الكفارة بالأفقر ويلتمس يعني أفقر الناس ويعطى ويطعم في الكفارات وفي غيرها، لأنه أحق بالإطعام من غيره. والشاهد هو ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أيضا زيادة إيضاح عن الأحاديث الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، ودل على أن هذا الضحك أنه فوق ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم في أن ضحكه تبسما، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يضحك إلى أن تبدو نواجذه، وأكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما كما يعني جاء في الروايات وفي حديث عائشة على ما سيأتي. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة، قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته، ثم قال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك، فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أنس قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل أنس بن مالك، فإنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وخادمه، وعليه برد نجراني. البرد نوع من الثياب معروف، وقيل هي الشملة التي تكون مخططة ومعلمة، وقيل هي التي تؤخذ من الكساء المربع. برد النجراني أي من نجران، وهو البلد المعروف أنه يعرف بالنجراني، أي أنه يصنع في هذا البلد أو أنه يجلب من هذا البلد. غليظ الحاشية، أن هذا هذه البرد التي كان يلبسها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الثياب، أو هذا البرد النجراني غليظ الحاشية، يعني حاشيته غليظة وليست ناعمة. وإنما ذكر هذا الوصف لأنه سيأتي بيان كيف أن هذه الحاشية أثرت في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقه عليه الصلاة والسلام بفعل ذلك الأعرابي. فأدركه أعرابي فجبذ بردائه جبذة شديدة، أدركه أعرابي، والأعراب هم الذين يقطنون البوادي والصحراء ولم يكونوا في المدن، وفيهم غلظة وشدة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد منهم فظاظة وغلظة، وكان يصبر عليهم، وكذلك كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم وتبدر منهم بعض الأمور التي لا تحصل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تأدبوا وهم بمجلس النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في وصفهم أنه كانوا لا يرفعون أبصارهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يبتسم لأبي بكر وعمر ويبتسمان إليه، يعني للشيخين مكانة ومنزل عند النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهما فلا يجرى أن يرفع بصره للنبي صلى الله عليه وسلم مهابة وتعظيما له. هذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم معه بالمدينة من المهاجرين والأنصار، وكانوا على أدب عظيم في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأعراب فإنه قد تبدر منهم بعض البوادر بحكم طبيعتهم وبحكم مكثهم في الصحراء وعدم تأدبهم، فإن هذا مؤثر في معاملتهم وفي شدة معاملتهم، مع أنهم فيهم الإيمان والتقوى، وفيهم من وصف الله عز وجل بأن فيه نفاق، فليس كل الأعراب مذمومون، وإنما قد يغلب عليهم الجفاء والغلظة، وقد يوجد في بعضهم من الأدب كما في بعض الروايات ما يدل على أنهم ليسوا على درجة واحدة، لكن هذا الأعرابي فعل ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مما يدل على غلظته. قال: فأدركه أعرابي فجبذ بردائه، أي أمسك بردائه بشدة وجره إليه، وقيل أنه يعني أخذ برداء النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في نحره من شدة جبذه للنبي صلى الله عليه وسلم جبذة شديدة أي قوية. قال أنس: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، الصفحة هي الجانب، جانب العنق والعاتق، فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، وقد أثرت بها حاشية البرد. وهذا هو استكمال لما سبق أن ذكره من أن حاشية هذا البرد أنها غليظة وأنها شديدة، فأثرت في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم من شدة جذب الأعراب للنبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى طريقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الأحاديث والروايات، كيف أن طريقتهم غاية البيان والفصاحة، وهذا عام في كل الأحاديث التي نمر بها، كيف أن فيهم إيجاز وبيان وفصاحة، فيصفون المسألة العظيمة بألفاظ قليلة إذا تأمل المتأمل لكلامهم، وقف وقفات عند كلماتهم وعند ما عند أسلوبهم في الإخبار عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، أي أثرت في صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال هذا الأعرابي: يا محمد. وهذا أيضا فيه جفاء في أن هذا الرجل يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، واللائق به أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يا رسول الله، فهذا فيه شدة الجفاء في أنه جبذ النبي صلى الله عليه وسلم، وجبذه بقوة حتى أثرت هذه البردة في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من الجفاء. ثم خاطبه بقول غليظ: يا محمد. وهذا أيضا فيه جفاء. ثم قال: مر لي من مال الله، مر لي من مال الله، وهذا أيضا فيه جفاء، فلم يقل أعطني مما عندك، وإن كان الذي عند النبي صلى الله عليه وسلم هو من مال الله، لكن غاية الجفاء في أنه يقول من مال الله، مر لي من مال الله. وقوله مر لي هذا أمر أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، وليس فيه تلطف، وإنما هو شدة في الأسلوب وشدة في القول وشدة في الطلب. قال: مر لي من مال الله الذي عندك. فما هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأعرابي؟ فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء. انظروا إلى رفق النبي صلى الله عليه وسلم وعظم تواضعه عليه الصلاة والسلام مع هذا الأعرابي. التفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، ضحك تعجبا وإنكارا لصنيعه، كيف يفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا غاية الرفق في أنه ما التفت إليه بوجه عابس، وإنما ضحك تعجبا من صنيع هذا الرجل، وكيف أنه يجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجرأة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إنه لم يعاقبه بالمنع ولم يزجره، وإنما أمر له بعطاء، حقق له ما يريد. ولو أنه رفق بالنبي صلى الله عليه وسلم وأجمل في الطلب لا أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد، فالشدة لا تنفع شيئا، وإنما تضر الإنسان ولا تنفعه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكون الرفق شيء إلا زانة، خصوصا مع أهل الفضل والشرف، فإن أولى ما يكون الرفق في معاملتهم، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بتلك المنزلة عند الله عز وجل، وكذلك بذلك التوقير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كبار الصحابة الذين كانوا ما يرفعون أبصارهم في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بعضهم أنه ما ملأ عينه من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لقي النبي صلى الله عليه وسلم ربه تعظيما ومهابة له، وأخبر الآخر أنه ينظر في القمر وينظر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن وجه النبي صلى الله عليه وسلم أجمل من القمر، فدل على عظم مكانة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من مهابة وما كان عليه من جمال في حسن الصورة وحسن الأخلاق. ومثله يوقر ويعرف قدره ممن لا يعرفه، فكيف بمن عرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك تعجبا، وفيه إنكار أيضا على هذا، لأن الضحك قد يكون تعجبا وإقرارا وقد يكون إنكارا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقال لما لم ينكر على ذلك الأعرابي، يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته عائشة رضي الله عنها ما كان ينتصر لنفسه عليه الصلاة والسلام، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتصر لنفسه، وإنما كان يغضب عندما تنتهك محارم الله. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان ينتصر لنفسه. ولو عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فإن هذا من النقص في قدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعفو ويصفح ويتألف هؤلاء على دينهم. ومع هذا أيضا أمر له بعطاء وأعطاه ما يريد، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. ثم ذكر حديث جرير ابن عبد الله البجلي قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم. ما حجبني أي أنه ما منعه من الدخول عليه، لأن الحجب هو أن يكون هناك حاجب ويمنع الداخل على من كان دون الحجاب. فقال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، أي ما منعه من الدخول. وقد استشكل هذا في أن النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا يحجب جرير وهو عند نسائه، فقيل إن المقصود أنه ما حجبه عن مجالس الرجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم له مجلس مع أصحابه استأذنوا له فيه، فما كان يحجب جرير لمكانته من النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مع نسائه فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأذن لأحد أن يدخل بيته إلا بإذن، ويكون هذا بتهيئ النبي صلى الله عليه وسلم لهم. ولهذا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقأ عين الرجل الذي كان ينظر من فتحة في الباب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الإذن من البصر أو من العين. فدل على أن الاستئذان على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند نسائه وعند أهله أنه موجود، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأذن لأحد، وإنما المقصود بهذا أنه ما حجبه عن مجالس الرجال أو في مجالسه مع أصحابه عليه الصلاة والسلام. قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم. هذا دليل على مكانة جرير ابن عبد الله البجلي، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حجبه منذ أن أسلم، دليل على مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا رآني إلا تبسم في وجهي. ولا رآني إلا تبسم في وجهي، أنه ما يرى النبي صلى الله عليه وسلم جرير ابن عبد الله حتى يتبسم في وجهه. وهذا فيه خلق النبي صلى الله عليه وسلم العظيم مع أصحابه، وأنه يتبسم في وجه أصحابه، ويدل أيضا على مكانة جرير بن عبد الله عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما كان يحجبه وإذا رآه تبسم في وجهه، أي قابله بالبشر والابتسامة. وهذا والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم ويتبسم لأصحابه. وقد تقدم أن التبسم هو حالة من السرور، عندما يرى الإنسان ما يسره فإنه يحصل منه تبسم، وهو أن يرى بياض الأسنان من غير أن يكون هناك ضحك، فالضحك يصحبه صوت والتبسم لا يصحبه صوت. قال: ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل. شكى جرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يثبت على الخيل لعدم خبرته أو لعدم ملائمة بدنه لذلك أو لسبب من الأسباب، أنه لا يثبت على الخيل. وكانت الخيل عندهم هي الوسيلة في الحروب وهي الوسيلة في الركوب، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لأنه يصعب عليه. فضرب بيده في صدري، ضرب بيده في صدري، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده في صدر جرير بن عبد الله رضي الله عنه وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مبارك في بدنه وفي دعائه، فجمع بين أن وضع يده على صدر جرير ودعا له وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، اللهم ثبته. وهذا التثبيت هو دعاء عام وفيه الثبات على الخير والثبات على الدين، ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم له بين خيري الدنيا والآخرة، قال اللهم ثبته، وهذا دعاء عام. ثم قال واجعله هاديا مهديا، هاديا مهديا أي هو هاديا في نفسه مهديا من ربه، أن الله عز وجل يجعله هاديا أي مهتدي في نفسه مهديا من ربه. وهذا مما يدل على فضل جرير، هذا الحديث فيه عدة مناقب لجرير، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحجبه وما كان يراه حتى يبتسم في وجهه، وأنه دعا له بالثبات وأن يجعله الله عز وجل هاديا مهديا. والشاهد في قوله إلا تبسم في وجهه، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم ويحصل منه هذا في عند ملاقاة أصحابه، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت أتحتلم المرأة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما شبه الولد. ثم ذكر هذا الحديث عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، وهذا فيه أدب الصحابيات وحسن سؤالهن، وهذا مما يدل على فقه النساء الصحابة رضي الله عنهم وعنهن جميعا في أدبهن مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هذه مقدمة عظيمة وهي تدل على فقهها، وهي تدل على أن سؤال هذا قد يستحي منه، لكن الله عز وجل لا يستحيي من الحق، كما قال الله عز وجل إن الله لا يستحيي من الحق، وهذا دليل على أن الحق لا يستحيي منه، فإن الله عز وجل حي كريم وهو لا يستحيي من الحق، فكذلك الخلق والعباد فلا يجوز لهم أن يستحيوا من الحق، لا حياء في الدين لا حياء في الحق، وإنما الحياء في المخالفة، كما جاء في الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فإن هذا دليل على أن من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء من المعاصي، وهو أحد الوجوه التي فسر بها الحديث. إذن هذه مقدمة بين يدي سؤالها، ثم قالت هل على المرأة غسل إذا احتلمت، هل على المرأة غسل إذا احتلمت، يعني إذا احتلمت المرأة في نومها وخرج منها الماء هل عليها غسل أم لا؟ وهذا من السؤال عن الدين ومن السؤال عن الطهارة ومما تمس الحاجة إليه، ولهذا قالت إن الله لا يستحي من الحق، هذا من الحق وهو أن تسأل المرأة عن دينها، وهذا من خلاف ما عليه بعض النساء الآن، وما أكثر ما تأتينا الأسئلة في الحج من بعض النساء تقول إنها سافرت مع أهلها ولربما أن تكون صغيرة، ثم عرض لها الحيض وهي في سفرها إلى الحج، فتقول أنها لم تخبر أهلها ومضى على حجها أو عمرتها سنين طويلة، وبعضهن تخبر أنه عقد عليها في هذا الأمر وهي لم تحج، فهي لم تؤدي عمرتها ولا حجها ثم يعقد عليها، وهذا العقد يكون صادف إحراما فيكون باطل، فبعض النساء يمنعها الحياء من أن تخبر عن الحق وأن تخبر عما ينبغي لها أن تخبر عنه وأن تسأل أهلها، فكثير من النساء يحصل لهن هذا ويسألن في أنها طافت وهي حائض وأنها استحيت من أن تذكر هذا لأهلها، فهذا خلاف ما عليه نساء الصحابة وهن يعني صاحبات الحياء والعفاف والدين، ومع هذا جاءت هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وتقول إن الله لا يستحي من الحق، ولهذا ذكر اسمها في هذا الحديث لأن هذا ليس مما يستحي منه وليس مما تذنب به. هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، أنها إذا احتلمت فإنها يجب عليها الغسل كما يجب على الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء، وهذا هو الضابط في الاحتلام، كما هو معلوم أن الرجل أو المرأة قد يرى النائم في شيء في نومه شيئا، فالعبرة ليس بما يراه وما يقع له، وإنما بخروج الماء. فإذا رأى الماء في ملابسه وعلم أنه خرج المني، والمقصود بالماء هنا المني، لأنه ماء مقيد وليس مطلق كما قال العلماء، والسياق يدل عليه لأن السؤال عن الاحتلام. فإذا رأت الماء الموصوف الذي هو المني المعروف، فإذا رأت الماء أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب عليها الغسل. فضحكت أم سلمة لأنها كانت بحضور، كانت حاضرة عندما سألت المرأة هذا السؤال من المرأة في حضور أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها. فضحكت أم سلمة من هذا الأمر، فقالت أتحتلم المرأة، أتحتلم المرأة، كأنها أنكرت هذا الأمر، وذلك لأن النساء يختلفن، فبعضهن يحصل لها الاحتلام وبعضهن لا يحصل لها، فكأنها تعجبت هل تحتلم المرأة وهل يحصل لها هذا الأمر، وكأنها إنما تعلم هذا من الرجال وأنه يحصل من الرجال، أما النساء فكأنها أنكرت هذا. وهذا الضحك كأنه إنكار لهذا السؤال، ويلاحظ أيضا أدب أم سلمة، فما ضحكت وقالت أيخرج منها الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وإنما قالت أتحترم المرأة، وكأنها متعجبة من سؤال المرأة، من سؤال المرأة، وهذا من أدبها، فإنها تعجبت من سؤالها ولم تتعجب من إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها متضمنة لهذا الأمر الذي تعجبت منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فبما شبه الولد، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ما يدفع هذه المسألة التي خفيت عليها والشبهة، أن هذا واقع وأن المرأة يخرج منها الماء كما يخرج من الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فبما شبه الولد، يعني أن المرأة إذا ولد لها من رجل فأحيانا يخرج الولد فيه شبه من أبيه، وأحيانا فيه شبه من أمه ومن أخواله، فمن أين جاء هذا الشبه؟ جاء من الماء، لأنه إذا اختلط الماء بالماء فإن هذا الجنين يأخذ الشبه من أحد أبويه. قد جاء في الحديث، في حديث عبد الله بن مسعود، ثم يجمع خلقه 40 يوما نطفة، قال بعض الشراح أنه يجمع الشبه من آبائه إلى آدم، يعني العناصر اللي الآن تسمى بالعناصر الوراثية تجمع من آبائه إلى آدم، وهذا دليل على أن الشبه أنه يكون من جهة الماء، وأنه إذا اختلط ماء الرجل بماء المرأة فإن هذا الجنين يكون من اختلاط الماءين، ولهذا يكون الشبه أحيانا في هذا الجنين يكون يشبه أباه أو يشبه أمه، وأحيانا يشبه بعض أجداده وبعض من يرجع إليهم، وقد لا تكون هذه الأوصاف واضحة. ولهذا لما أنكر الرجل أن ولده، أن امرأته ولدت له ولدا أنكره، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال أن لها ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال لعل ابنك هذا نزعه عرق، فلعل الابن ينزعه عرق من بعيد ولا يكون فيه شبه بأبويه القريبين، ولكن فيه شبه بأحد أجداده، ولا يعرف الناس هذا، وقد يساء الظن في مثل هذا الموطن، لكن هذا ليس سببا لسوء الظن أبدا، ولا يجوز أن تتهم المرأة، وإنما هذا قد يكون الشبه يأتي من بعيد. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشبه يأتي من جهة الماء، ومن جهة أن هذه المرأة إذا أتاها زوجها وحصل الجماع فإنه يحصل الجنين باختلاط الماءين، ثم بعد ذلك يكون الشبه من هذا الأمر، فدل على أن هذا الأمر متحقق وأنه ليس مما يتعجب منه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أم سلمة، وإنما بين لها ما يرد هذه الشبهة وهذا الأمر الذي خفي عليها رضي الله عنها. والشاهد من قول في هذا الحديث فضحكت أم سلمة، فضحكت أم سلمة، هذا هو الشاهد من الحديث. وهذا أيضا دليل على أن الإنسان إذا حصل له شيء يتعجب منه فإنه يضحك، وإن كان هذا العجب قد يكون أحيانا يعني في مكانه وأحيانا يكون في غير مكانه، لأن هنا ليس هناك ما يدعو للعجب، لأن هذا الأمر واضح وبين، ولكنها تعجبت مما أنكرت رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليها لأنها خفي عليها الأمر، لكنه بين لها أن المرأة تحترم كما يحترم الرجل، وأن لها كما للرجل من الماء. ولهذا الولد يكون فيه شبه بأحد أبويه لوجود الماء من الرجل ومن المرأة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن أبا النضر حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يتبسم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا. معنى هذه الجملة أن عائشة رضي الله عنها تخبر أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم مستكملا الضحك، مستجمعا يعني أنه مستجمع الضحك وسببه ضاحكا، أنه ما رأته ضاحكا وقد استجمع الضحك بحيث يرى منه ترى منه لهواته، واللهوات هي اللحمة التي تكون في آخر الحلق، وقيل هي ما يكون فوق الأضراس من اللحم الذي يكون فوق الأضراس. والمقصود أن عائشة تخبر أنها ما رأت النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى ترى لهواته في آخر حلقه، أي أنه يشتد عليه الضحك. فعائشة رضي الله عنها تخبر عن هذا عما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: إنما كان يتبسم، إنما كان يتبسم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم ولا يضحك. فهذا مفهوم الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضحك هذا الضحك إلى هذا الحد، وإنما كان يتبسم. وهذا الحديث استشكل أهل العلم الجمع بينه وبين حديث أبي هريرة السابق، والذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وجمع العلماء بين الحديثين أنه لا إشكال في الجمع بين الحديثين، فإن أبا هريرة أخبر عما يعلم، وعائشة أخبرت عما علمت، فأبو هريرة يخبر في حادثة يصفها ويصف حال ذلك الأعرابي كيف جبذ النبي صلى الله عليه وسلم وأثر، ثم النبي صلى الله عليه وسلم ضحك، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، فدل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في قصة الرجل الذي كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفارة، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه من حديث أبي هريرة. فالمقصود أن أبا هريرة يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة أنه ضحك حتى بدت نواجذه، وهذه حادثة بينة يصفها أبو هريرة ويصف ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وعائشة رضي الله عنها تنفي، قال العلماء: والمثبت مقدم على النافي، لأن النافي ما شهد هذه الواقعة، فهو يخبر عما يعلم، والمثبت شهدها فأخبر عن علمه، خاصة أن أبا هريرة رضي الله عنه هو رجل ويخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجالس الرجال، وعائشة امرأة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وتخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسها وعندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم معها، فيتبين أنه لا معارضة، فإن عائشة وصفت حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وأنه ما رأته ضاحكا حتى ترى لهواته عليه الصلاة والسلام. وأبو هريرة أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه عندما جاء ذلك الرجل الذي يسأله عن كفارة الجماع في رمضان، فلا إشكال. وقيل أيضا إن المقصود بالضحك أنه إن أيضا أن الكل يصف ما عرف، فإن بعض الناس قد يتنبه لحال النبي صلى الله عليه وسلم في ضحكه، فكان أبو هريرة الشديد المراقب للنبي صلى الله عليه وسلم فوصفه بتلك الحال، وعائشة رضي الله عنها لربما غفلت عن بعض هذه الأحوال فأخبرت عما وقفت عليه من حال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هنا لا تعارض، عائشة تصف النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت من حاله، وأبو هريرة يصف ما علم من حال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يؤخذ من هذا لما أن عائشة رضي الله عنها هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الناس خلطة له، أن الذي يغلب على حال النبي صلى الله عليه وسلم هو التبسم، وأن الضحك قليل من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكره أبو هريرة في هذا الحديث، فدل على أنه وقع منه مرة، وهل كان يتكرر أم لا هذا يحتاج لدليل، لكن الدليل من قول عائشة أنه ما حصل هذا عندها وما عرفت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ضحكه تبسما، فدل على أن أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة فقال: قحط المطر فاستسق ربك، فنظر إلى السماء وما نرى من سحاب فاستسقى، فنشأ السحاب بعضه إلى بعض ثم مطروا حتى سالت مذاعب المدينة، فما زالت إلى الجمعة المقبلة ما تقلع. ثم قام ذلك الرجل أو غيره والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: غرقنا فادع ربك يحبسها عنا، فضحك ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، مرتين أو ثلاثة، فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا يمطر ما حوالينا ولا يمطر منها شيء، يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. ثم ذكر هذا الحديث من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب بالمدينة. رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب على المنبر خطبة الجمعة، فقال: قحط المطر فاستسق ربك. قحط المطر، المقصود القحط هو الذي أصاب الناس والديار، وليس القحط مضافا للمطر، لكن قحط الناس بسبب انقطاع المطر، بسبب انقطاع المطر، لأن المطر مما يذهب به القحط، والقحط هو شدة الحاجة لنزول المطر وجفاف الأشجار وعدم وجود النبت، فهذا هو القحط. فقوله قحط المطر أي أصاب الناس قحط بسبب انقطاع المطر. فاستسقي ربك، فاستسقي ربك أي استسقي لنا ربك، والاستسقاء هو طلب السقيا، الاستسقاء هو طلب السقيا. استسقي ربك أي اسأل ربك أن يسقينا. لاحظوا قول الصحابي، هل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أنزل علينا المطر أم قال استسقي ربك؟ يعني ينبغي أن نتنبه للعقيدة التي كان يعتقدها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نبيه، وأن نكون على طريقتهم. ما قال: يا رسول الله أنزل المطر واشف المرضى وافعل كذا وكذا، وإنما قال استسقي ربك، لأنه يعلم أن نزول المطر من الله، والشيء الذي يملكه النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستسقاء، وهو أن يدعو الله استسقي ربك. هذا الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما عليه بعض المتأخرين من أهل الجهل الذين يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه له شيء في الربوبية، فهو ينزل المطر وهو يشفي المرضى، وهذا من الاعتقاد الباطل في النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله وعبد الله، شرفه الله بالرسالة، وليس له شيء في الخلق ولا في التدبير. فقال هذا الرجل: فاستسقي ربك أي اطلب ربك أن يسقينا. فنظر إلى السماء وما ترى من سحاب، فنظر إلى السماء وليس فيها سحاب، أي ليس في السماء سحاب، ومعروف أن وجود السحاب هو الذي بقدرة الله ينزل منه المطر، لأن الله عز وجل خلق الأسباب والمسببات وجعل نزول المطر بسبب السحاب، فإذا وجد السحاب دل على قرب المطر إن شاء الله. فنظر إلى السماء وما ترى من سحاب، ليس بها سحاب، وليس الوقت وقت نزول للمطر بحسب ما هو معتاد كما يوجد السحاب. فاستسقى، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى الله وما أمر السحاب، وإنما دعا ربه. فاستسقى فنشأ السحاب بعضه إلى بعض، فبدأ ينشأ السحاب. وفي بعض الروايات أنه خرجت قزعة من سحاب من خلف سلع وأخذت تنتشر حتى امتلأت السماء بهذا السحاب. فنشأ السحاب بعضه إلى بعض، من الذي أمر السحاب ومن الذي أجرى السحاب؟ هو الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم استسقى ربه، دعا الله، دعا من بيده مقاليد الأمور. فنشأ السحاب بعضه إلى بعض ثم مطروا، ثم مطروا. وما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنزل المطر، مطروا أي أن الله عز وجل أنزل عليهم المطر حتى سالت مثائب المدينة، حتى سالت مثائب المدينة. مثائب المدينة هي أودية المدينة، لأنها إذا سالت فإن الماء يثعب فيها ويشتد، فدل هذا على شدة نزول المطر وأن أودية المدينة سالت وعظم فيها الماء والسيل. وهذا دليل أيضا على سرعة نزول المطر وعلى كثرته حتى سالت الأودية في هذه الفترة الوجيزة، فما زالت إلى الجمعة المقبلة، يعني ما زالت السماء تمطر بأمر الله عز وجل إلى الجمعة المقبلة، ما تقلع، أي أنها ما تمسك وما يقلع السحاب وما ينقطع المطر. ثم قام ذلك الرجل أو غيره، هنا شك من الراوي، هل الذي قام هو هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي ربه أو غيره؟ وجاء في بعض الروايات ثم دخل من هذا الباب أو من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب أيضا في الجمعة، وقد مضى على هذا المطر وعلى نزوله جمعة كاملة أسبوع، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: غرقنا فادع ربك يحبسها عنا. لاحظوا هذا السؤال، في المرة الأولى يقول قحط الناس، هلك الناس، وهنا يقول غرقنا، فهذا دليل على عدم صبر الناس، وأنه في الجمعة الماضية يشكو من القحط وهنا يشكو من الماء ومن المطر. قال فادع ربك يحبسها، أي أن الله عز وجل هو الذي يملك هذه السماء ويملك الأمر في أن تحبس ما فيها وأن تقلع، فإن الله عز وجل هو يملك هذه الأمور. ولهذا قال فادع ربك، كما قال فاستسقي ربك، ولم يقل يا رسول الله مر السماء أن تقلع وأن تمسك. قال فضحك، ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من هذا الرجل أو من غيره، كيف أنه لم يمضي إلا جمعة وهو بالجمعة في الجمعة الماضية يقول هلك الناس بسبب شدة القحط، وهنا يقول هلك الناس بسبب شدة الماء. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تعجبا من حال الناس ومن حال هذا الرجل. ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر السماء، وإنما قال اللهم، يدعو الله عز وجل، حوالينا ولا علينا، أي اجعل هذا الماء حوالينا ولا علينا، أي حول المدينة وليس عليها. وهذا يسميها العلماء استصحاء، كما أن الأول استسقاء، فالاستسقاء هو طلب السقيا، والاستصحاء هو طلب الصحو، وهو انكشاف السحاب وانكشاف المطر. اللهم حوالينا وعلينا، وهذا أيضا هذه سنة، عندما تمطر السماء ويخشى من هلاك الناس بسبب شدة الأمطار فإنه يسن أن يدعى بالاستصحاء كما يدعى بالاستسقاء، يقال اللهم حوالينا ولا علينا مرتين أو ثلاثا، شك الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا. فجعل السحاب يتصدع عن المدينة يمينا وشمالا ويمطر ما حوالينا ولا يمطر منها شيء، جعل السحاب يتصدع أي يتفرق عن المدينة يمينا وشمالا، أي يذهب يمينا وشمالا ويتفرق عن المدينة. قال يمطر ما حوالينا، أي يمطر في المناطق التي حول المدينة، ولا يمطر منها شيء، ولا يمطر منها شيء على المدينة. قال يريهم الله كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. إن الله أراهم هذه الآية العظيمة التي تدل على كرامة نبيه على ربه في أن الله عز وجل استجاب له هذه الاستجابة السريعة في الاستسقاء وكذلك في الاستصحاء عندما دعا الله عز وجل. فهذا مما يدل على فضل هذا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى علو منزلته عند الله عز وجل. وأيضا هذا الحديث كما تقدم فيه شواهد كثيرة إلى أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حسن عقيدتهم وإلى فقههم، فإنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله في كل أحوالهم، يدعون النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله، إذا انقطع المطر دعوا الله، سألوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لهم، وإذا كثر المطر دعوا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يذهب عنهم المطر، فكانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، وما كانوا يطلبون منه أن يزيل المطر أو أن ينزل المطر، لأن الذي يملك الغيث وإنزال الغيث هو الله عز وجل. هذا الحديث شاهد للترجمة في قوله فضحك، أي ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع ذلك الرجل، فإنه لم يمضي على سؤاله الأول إلا جمعة وهو يطلب إمساك المطر لما أخبر من أنه يهلك الناس بسبب الماء وبسبب الغرق بعد أن كان يشكو حال الناس بسبب القحط وقلة الأمطار. فهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، وهذا هو آخر الأحاديث في هذا الباب، وفيه عدة ما أورده المصنف من هذه الأحاديث تحت هذه الترجمة، فيه عدة شواهد في ما ترجم له المصنف بالتبسم والضحك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبسم وكان يضحك، وكان يضحك أحيانا حتى تبدو نواجذه، ولكن الذي يغلب على حاله عليه الصلاة والسلام ما أخبرت عنه عائشة وهي ألصق الناس به وأعرف الناس به أن ضحكه كان تبسما، بل أنكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو لهواته عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يدل على أن أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان تبسما، لكن دل حديث أبي هريرة على النبي صلى الله عليه وسلم قد كان يضحك حتى تبدو نواجذه عندما يكون لهذا سبب ومبرر. وهذا مما يدل على أن الضحك والتبسم أنه جائز، كما صدر هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، بل صدر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب خطبة الجمعة، وصدر من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفتي وهو يعلم الناس في مجالس العلم، فدل على أن الضحك أنه ليس مما يذم به الرجل إن كان له سبب، وإنما ذكر الحكماء أن إنما يذم الرجل بالضحك عندما لا يكون له سبب وعندما لا يكون له مبرر، أو يكون الضحك مما لا يضحك منه، فهذا الذي يذم عليه الناس. والضحك كغيره من الأفعال مثل الكلام وغيره، فالكلام لا يذم دائما ولا يمدح دائما، وكذلك الضحك لا يمدح دائما ولا يذم دائما، وإنما هو بحسبه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.